بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بدأنا في الأسبوع الماضي في قراءة رسالة جديدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي هذا اليوم نتم ما بدأنا في الأسبوع الماضي، فنسمع قراءة الرسالة من أولها، لكن تقرأ شيئا فشيئا، يعني لا تسرع في القراءة حتى الإخوة يستطيعوا أن يقرأوا معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كثيرا قال ابن ماجه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحميد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ما قول السادة العلماء أئمة الدين؟ ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أسبوعين من مصادع الرحمن. قوله أحاديث الصفات معقوفة على قوله: ما قولكم في آيات الصفات، في بداية السؤال: ما قولكم في آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ نعم. وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك. وما قالت العلماء فيه إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء فيه، واكتبوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. سبق أن السؤال كما يظهر منه ليس سؤالا من إنسان عامي، وإنما هو سؤال من طالب علم أو من عالم، والسؤال يفهم المراد منه عالم، والسؤال من عالم إلى عالم. فالسؤال عن مذهب الأشاعرة، إذ جعل السائل السؤال عن الصفات الفعلية والصفات الخبرية، وهي التي ينكرها الأشاعرة أو جمهور الأشاعرة، لا سيما المتأخرين منهم كالرازي ومن نحى نحوه. نعم. فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. سبق أن هذه القطعة من الرسالة بدأ فيها شيخ الإسلام رحمه الله في تأصيل مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، إذ جعل المرجع وجعل مصدر التلقي مصدر تلقي الدين بتمامه هو ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخره. فهذا هو مصدر أخذ الدين أصولا وفروعا. بعد أن بين هذا المصدر قد يسأل سائل فيقول: هل هذا المصدر واجب الاتباع أم لنا فيه سعة فلنا أن نأخذ منه ولنا أن نأخذ من غيره؟ فقال رحمه الله: وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات وغيره. إذن لا يسع العبد أن يتبع أو أن يجعل شيئا مصدرا لدينه غير ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون إلى آخره. إذن هذا مصدر التلقي واجب، هذا مصدر التلقي عند أهل السنة هو واجب، لا حيلة ولا خيرة للإنسان في غيره. ثم سيبدأ رحمه الله في إثبات صحة هذا المنهج. فشيخ الإسلام في هذه المقدمة سيذكر أمرين، أما الأمر الأول فسيبين منهج أهل السنة ويثبت صحته، ثم سيبين منهج أهل البدع ويثبت فساده وباطله. فبدأ رحمه الله في إثبات منهج أهل السنة، ذكر أن منهج أهل السنة أنهم يتلقون الدين أصولا وفروعا عن رسول الله، من كتاب الله وسنة رسول الله وأصحابه وأئمة الهدى. وسيبدأ الآن في إقامة الأدلة والحجج على صحة هذا المنهج، ثم سيذكر رحمه الله منهج التلقي عند أهل البدع، ثم يقيم الحجج والأدلة على بطلانه. فهذه المقدمة مهمة جدا لطالب العلم. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم من هدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات. لو وضعتم عنوانا جانبيا الآن بيان صحة هذا المصدر وانفراده بالعصمة والسلامة والعلم والحكمة، عند قوله قولنا فيها ما قاله الله ورسوله، وضعتم عنوانا الأسبوع الماضي قلنا إيش؟ بيان مصدر تلقي الدين أصولا وفروعا، إلى قوله وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. هذه عنون لها ببيان مصدر تلقي الدين أصولا وفروعا. ثم من قوله فإن الله، هذا بيان صحة هذا المصدر وانفراده بالعصمة والسلامة والعلم والحكمة. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث فيه من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. فقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينه وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأكبر وأوجب ما استسرته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب

ما عندك في عين يوجد. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يدونه ثم الذين يدونه كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وإما إيش؟ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وإما اعتقاد نقيض الحق لأن ضد ذلك لها وجه إذا قلت وإما اعتقاد نقيض الحق يعني هو نقيض الحق، لكن يعني الأظهر أن تجعل على الإضافة هو المشهور. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نعمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينتهي اعتقاده لا معرفة كيفية تفاصيل وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشبه منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. نعم، الوجدية والوجدية، وجد يجد وجدا ووجدا ووجدانا وجدة في مصادر كثيرة. وهذا أمر معلوم للفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع جحورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد القلب وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إسبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين. طيب، من أولئك في نسخة التي ذكرتها فيه وعندنا من، ولعل الأنسب للسياق فيه حيث قال هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، فكيف يقع في أولئك؟ لعله الأنسب. نعم. لا يكاد يقع إلا في أبلد الخلق. لا، إلا لعله ليست مناسبة. ويريد أن يقول أن يقيم قياس الأولى هنا. يقول إذا كان أبلد الخلق لا يقع منهم هذا، فما ظنك بالصحابة؟ واضح؟ فلعل الأنسب أن إلا زائدة هذه، يعني لا حاجة لها. نعم. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن هكذا أخر عنهم. طيب، على كل حال يعني في نسختنا ثم الكلام عنهم في هذا الباب، سواء قدمتها أو أخرتها لا يختلفون عنه. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن أكثر الكلام أكثر ابتدأنا طبعا. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن صبره في هذه الفتوى وأضعافها. نعم. في هذه الأوراق أو أضعافها أو في هذه الأوراق أو أضعافها. طيب، يعني محل فتوى أوراق. نعم، لا يختلف المعنى لكن نثبته. طيب. أو أضعافها كمان أو أضعافها. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. طيب، بهذا ينهي الشيخ رحمه الله الجزء الأول من المقدمة، وهو بيان منهج السلف في التلقي وبيان صحته وأنه هو المعصوم وهو الحق وما عداه فهو الباطل. نلخص قبل أن نقرأ كلامه ونعلق عليه، نلخص ما ذكره فنقول في نقاط. أولا، الله جل وعلا يريد من عباده أو يريد لعباده الهداية والإيمان ويحب ذلك منهم. قال الله الآن، هل يجعلها النقطة الأولى إيش هي؟ الله عز وجل يريد هدايتنا وإيماننا ويحب ذلك لنا، هذه النقطة الأولى. وهذه النقاط تحفظ وتحفظ الأدلة عليها. قال الله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله، هذه الإرادة هي الإرادة الشرعية، يريد الله شرعا ليبين لكم. فالله يريد إرادة شرعية، والإرادة الشرعية يلزم منها المحبة. فالله يريد أن يبين لنا، إذن هو يحب أن يبين لنا. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إذن الله عز وجل يحب لنا البيان والهدى. وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. جعل الشكر في مقابلة الكفر، فيكون المراد بالشكر الإيمان. هذه هي النقطة الأولى، وهي أن الله عز وجل يريد لنا الهداية والإيمان ويحب ذلك لنا. النقطة الثانية، أرسل الله عز وجل لنا رسولا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأمره بتبليغ ما أرسل به. أرسل الله لنا رسولا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وأمره بتبليغ ما أرسل به. إذن ربنا عز وجل أحب لنا الهداية والإيمان وأراده لنا شرعا، فكان من فعله سبحانه وتعالى أن أرسل لنا رسولا بهذا الهدى. فالله أراده لنا وأرسل لنا رسولا به. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بإذنه، أي أن الذي سوف يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إليه إلا بإذن الله، وذلك يقتضي ويلزم منه أن الله عز وجل يرضاه ويحبه وأمره أن يدعو إليه. قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن أمر نبيه أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، على بصيرة أي على علم من الله، بوحي من الله. طيب، الله عز وجل يريد لنا الهداية، هذه الهداية تكون بالعلم، أرسل هذا العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغه. ثالثا، أتم الله لهذه الأمة دينها وأمرها باتباعه ولزومه في كل حال والتحاكم إليه. أتم الله لهذه الأمة دينها وأمرها باتباعه ولزومه في كل حال والتحاكم إليه. إذن هذا الهدى الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم هو أتم الهدى، لا هدى بعده، ويلزم من الهداية أن يكون حقا وأن يكون بينا، أن يكون حقا وأن يكون بينا. كما قال الله عز وجل: يريد الله أن يبين لكم. فمن تمام الدين أن تكون الرسالة واضحة المعاني. أما من يرسل رسالة غامضة المعاني خفية المضمون فهذا لا يريد البيان للمرسل إليهم. أما الذي يريد البيان فإنه يرسل رسالة بينة ظاهرة المعاني. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأمر باتباعه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن بعث الله عز وجل محمدا بالهدى وأمرنا باتباعه والأخذ به والتحاكم إليه، بل وقد نهانا عن اتباع غيره. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله عز وجل يريد لنا الهداية، أرسل محمدا بالهدى ودين الحق ليبلغه للناس، وجعل هذه الدعوة أتم رسالة، جعلها أتم رسالة هي تامة في مضمونها وفي بيانها. فمن تمامها أنها كانت شاملة للأصول والفروع، ومن تمامها أنها كانت واضحة المعاني ظاهرة الدلالات. فإن فوات شيء من الدين أصولا أو فروعا نقص في الرسالة، وخطاء شيء أو غموضه في الرسالة نقص فيها، والتمام ينافي هذا وهذا. رابعا، من المحال حينئذ، هذا التنين في حينئذ ما نوعه؟ عوضا عن ايش؟ بعد إذ يكون عوضا عن جملة. ما هي الجملة؟ من المحال حين تكون رسالة إذ كان الله يريد لنا الهدى، أرسل لنا رسولا بهذا الهدى، بل وجعل هذه الرسالة أتم الرسائل. طيب، من يعالج أمره هذا؟ لأنه يعني شغل الطلبة، له علاج أم ليس له علاج؟ طيب، افتحوا لهم النوافل أو شيء حتى يخرج، أو الأبواب، طيار افتح الأبواب حتى يخرج. طيب، نرجع. ومع تمام الدين وكماله، مع كل هذا، حينئذ من المحال حينئذ أن يكون هذا الدين، أن يكون هذا الدين قد ترك أعظم باب من أبواب الدين من المحال حينئذ أن يكون هذا الدين قد ترك أعظم باب من أبواب الدين ملتبسا مشتبها دون بيان. إذ الدين الذي أتمه الله وأكمله إن كان أعظم جزء منه لم يبين ولم يوضح ولم يعطى حقه، إذا أي تمام أي تمام نتكلم؟ إذا كان أعظم جزء في الدين فيه ثبات واشتباه، إذا الدين ناقص وليس به وليس بكامل. نقول من المحال حينئذ أن يكون هذا الدين قد ترك أعظم باب من أبواب الدين ملتبسا مشتبها دون بيان، وهو باب الأسماء والصفات، باب معرفة الله تبارك وتعالى. إذ هو إيش هو هذا الباب، باب الأسماء والصفات؟ إذ هو المحرك والمحفز للعبد على عبادة ربه، الذي يحفز العبد ويحركه ليعبد ربه إنما هو معرفته بالله عز وجل. قضيت عليه، جزاك الله خيرا. طيب، خامسا، إذا تقرر هذا، أي إذا تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وعلم ما بعثه الله به الله عز وجل، بعث نبيه بدين واضح تام، وهل بلغ النبي وأدى ما عليه من أداء الرسالة؟ لا شك، بنص القرآن. حينئذ إذا تقرر ذلك، إذا تقرر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وعلم ما بعثه الله به، وأعظمه باب الأسماء والصفات، فمن المحال أن يكون خير هذه الأمة إيمانا وعلما وفقها لم يحكموا هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. إذن لا يمكن، من المحال أن يكون هؤلاء القوم لم يحكموا باب الأسماء والصفات. لماذا؟ كما قلنا، لأنهم خير هذه الأمة إيمانا وعلما وفقها، وإنما يظن فيهم ذلك من جهل قدرهم. وأنا الآن أبسط القول في سياق نصوص تبين قدرهم، إذ المقام يحتاج ذلك كي تكون هذه القواعد راسخة مدللة بالنصوص الشرعية. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. النصوص في الكتاب كثيرة، وقد سقنا شيئا منها في العقيدة الواقعية، لكنني هنا أقتصر على هذه الآية من كتاب ربنا. فالله عز وجل قد أثنى على الصحابة، قال محمد والذين معه وهم أصحابه رضي الله عنهم، فأثنى الله عليهم، ثم قال: وعد الله الذين آمنوا منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. منهم هذه لبيان الجنس، منهم أي الذين معه وليست للتبعيض. فشهد الله عز وجل لهم بالإيمان والعمل الصالح، وقلنا وعملوا الصالحات يراد به أعمال الجوارح. طيب إيش بقي إذن؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا من عطف الخاص على العام. إذن لا بد من الذين آمنوا أن يكون عاما شاملا للباطن والظاهر، فشهد الله لهم بالإيمان ظاهرا وباطنا، وأي إيمان يشهد الله لهم به وهم يجهلون حقيقة أسماء الله وصفاته، أي إيمان يشهد له به وهم يجهلون أسماء الله وصفاته، فهذا دليل على أنهم أحكموا هذا الباب، بل بلغوا في إحكامه الغاية حتى شهد لهم الله عز وجل بالإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. فلو كان الصحابة لم يحكموا هذا الباب قولا واعتقادا فتكون إحالة النبي لنا عليهم تضليلا منه لنا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحالنا في أخذ ديننا على أناس لم يحكموا هذا الدين لا سيما في أصوله في باب الأسماء والصفات، فهذه الإحالة لا تكون إلا ممن يريد التضليل، أما الذي يريد الهداية لأمته فلا يفيدهم إلا على العلماء الذين أحكموا الدين أصولا وفروعا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بأمته الخير بالإجماع دل ذلك على أنه لم يحلنا إلا على أكمل الناس إيمانا وعلما. وقال عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم، هذه النصوص التي أريدها الآن الهدف منها أن نظهر علم الصحابة وإحكامهم بأصول الدين قبل فروعه. قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. لماذا ننبه على ذلك؟ سيأتينا بعد قليل أن هؤلاء الخلف ظنوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون كلاما من كتاب الله أو من سنة رسول الله لا يفقهون منه شيئا، ظنوا أن الصحابة والتابعين ومن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم كحال هؤلاء الذين وصفهم الله، قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون منه إلا الألفاظ فقط. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحيلنا في ديننا على أصحابه، وهذا دليل على إحكامهم رضي الله عنهم لهذا الدين. فالنبي يقول لنا: خذوا دينكم عنهم. قال: اهتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. بعهد ابن مسعود أي بنصيحته. فإذا وقفت على أثر لابن مسعود فيه نصيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: تمسك به رضي الله عنه. وأنا لا أسوق لكم إلا ما صح من الآثار والأحاديث. وقال أو ورأى صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، رأى صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر. فهما سمع النبي وبصره، والسمع والبصر آلة اكتساب العلم، فكأنهما اللذان حملا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذاه منه. هديه وسمته وطريقته في العبادة. من عمار؟ عمار بن ياسر. وقال: بينما رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا. البقرة تكلمت وقالت لصاحبها الذي يركبها: لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرب. البقرة خلقت للحرب ولم تخلق للركوب. طب لو سمعه أي إنسان لا إيمان عنده أو إيمانه ضعيف إيش يقول؟ هذا لا يدخل العقل. انظروا، فقال رسول الله: آمنت بذلك أنا وعمر، وأنا وأبو بكر وعمر. يقول أبو سلمة وهو تابعي الحديث: وما هما في القوم يومئذ. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هما ليسا موجودين في القوم، فالنبي من شدة أو من قوة شهادته على إيمانهم يقول آمنوا به قبل أن يسمعوه، فأي إيمان هذا؟ فإذا كان إيمانهم كذلك، هل يكون هؤلاء يجهلون ربهم، يجهلون أسماء الله وصفاته؟ من بلغ إيمانه هذا القدر أيكون جاهلا بالله وأسمائه وصفاته؟ وقال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، فقلبه لا يعتقد إلا الحق ولسانه لا ينطق إلا بالحق. وأي حق أعظم من معرفة الله بأسمائه وصفاته؟ وقال: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. وأي نبي هذا الذي يرشح للنبوة هو يجهل من يجهل ربه ويجهل أسماء ربه ويجهل صفات ربه؟ وقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وأي رحمة تخلو من تعليمهم أسماء الله وصفاته؟ فالذي يرحم الآخرين يريد لهم الخير، وما هو أعظم الخير؟ أن تتعرف على الله بأسمائه وصفاته. قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر. أحرصهم وأشدهم على حدود الله عمر. وكيف يكون حريصا شديدا على دين الله وهو يجهله؟ يجهل أعظم جزء من دين الله، يجهل أعظم ركن من أركان دين الله وهو معرفة الله. قالوا: أصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقربهم أي أعلمهم بالفرائض وعلم المواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم بكتاب الله أبي بن كعب. قال: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء بهذا العلم، بهذا الحفظ، بهذه الأماء، النبي جعل أبا عبيدة أمينا لهذه الأمة. وأي أمانة إن كان مفرطا في باب الأسماء والصفات، إن كان مفرطا في أعظم ركن من أركان الدين، فأي أمانة؟ فهؤلاء لم يكونوا عصبة من الجهلة، بل كانوا أئمة الناس في العلم. وقال لأبي، أي أبي كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال أبي: وسماني؟ ذكرني الله عز وجل باسمي؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، رجل الله عز وجل من سابع السماء يأمر نبيه أن يقرأ عليه القرآن، أيكون مثل ذلك الرجل جاهلا لا يفقه من القرآن شيئا، وإنما يحفظ كلاما لا يفقه معناه؟ إذا كان كذلك، أليس هذا تنقص من حكمة الله؟ ما الحكمة من أن يقرأ القرآن على رجل لا يفقه منه شيئا؟ وقال: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. إنسان بهذه الحكمة وبهذا العقل وبهذا الفهم إذا خير بين أمرين لا يختار إلا أرشدهما. لا يفهم شيئا من كتاب الله، لا يحكم باب الأسماء والصفات الذي هو أعظم ركن من أركان الدين. وقال: ما أضلت الخضراء الأشجار ولا أقلت الغضراء وهي الأرض أصدق من أبي ذر، وكيف يكون صادقا وهو جاهل؟ الصدق فرع عن العلم، إذ الجاهل كلامه لا يكون إلا كذبا. وعن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكمة مرتين، فإن كان أباب الأسماء والصفات ليس من الحكمة فماذا بقي من الحكمة؟ وفي رواية أخرى قال رضي الله عنه: ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها. قال: أبسط رداءك. فبسطت فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا حدثني به. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد منه حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلقي العلم، فعندهم من الحرص والهمة ما ليس عند غيرهم. وعنه أي عن أبي هريرة قال: ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. هؤلاء الذين كانوا في هذا الحرص على حفظ حديث رسول الله، ألا يكون عندهم الحرص والهمة على أن يتعرفوا على ربهم؟ وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية بن أبي سفيان: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، وأي هدى مع الجهل بأسماء الله وصفاته، أي هدى وأنت تجهل ربك. وقال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. فلماذا خص عمرا بالإيمان؟ أراد رسوخ الإيمان في قلبه، وأي إيمان يرسخ في القلب وذاك المرء يجهل ربه. ولو أردنا أن نستقرئ ونحصر ما ورد في هذا الباب لما انتهينا أبدا، لا أقول لاحتجنا إلى عشرة مجالس، لما انتهينا. القصد من هذا أن يكون هذا الأصل واضحا راسخا عندكم، وهو أن هؤلاء القوم كانوا أعلم الناس وأفقه الناس وأحكم الناس وأحرص الناس على تلقي الدين وحفظه وتعليمه للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، أي الذين رأوه عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، أي الذين التقوا أو الذين التقوا أو التقوا عفوا الذين التقوا الصحابة. فكل من لقي الصحابة أو لقي صحابيا ولو واحدا هو من القرن الثاني، ثم الذين يلونهم وهم الذين التقوا بأتباعه أو التقوا بالتابعين. وفي بعض النصوص أنه زاد جيلا رابعا، فيكون هؤلاء الذين التقوا من لقي التابعين. أي نعم. فهؤلاء القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، كيف تكون أجهل القرون بربها؟ فأي خير فيها؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، فإذا كانوا أجهل الناس بربهم وكانوا لا يعرفون ربهم، فأي خير هذا؟ أي خير يشهد له به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من الله بأكمل الرسالات وأتمها، ويلزم من ذلك أنها كانت تامة في مضمونها وفي بيان هذا المضمون، وإذا لكانت ناقصة. من الذي تلقى هذا البيان؟ أعظم الخلق بعد الأنبياء، أعظم الخلق بعد الأنبياء علما وورعا ودينا وحرصا. فهل يمكن أن يكون هذا الجيل قد فرط في حفظ شيء من دين الله كهفا وحفظا؟ إذا تقرر هذا عند المسلم ثم بعد ذلك درس ما نقل من آثار عنهم فحينئذ يعلم أن هذا الذي نقل عنهم هو الحق وما سواه هو الباطل. هذا الذي أراده شيخ الإسلام، لأنه بعد ذلك بعد هذه المقدمة سيبدأ بذكر النصوص من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. فإذا قرأت الآية وعلمت أن الله أراد لك الهدى وأراد لك الخير، ومن أراد الهدى والخير لا يمجز ولا يعبر عن الهدى بألفاظ غامضة، وإنما الذي يريد لك الهدى يعبر عنه ويفصل عنه بألفاظ ظاهرة واضحة. إذا علمت هذا حينئذ تكون على طمأنينة تامة أن ظاهر الآية هو المراد، أما المعاني الخفية والبعيدة فليست مرادة، فليست مرادة، إذ لو كانت المعاني الخفية البعيدة هي المرادة لكان هذا نوع من التضليل والإلغاز، ولا يكون هذا ممن يريد الهداية إلا إن كان ناقص العلم أو عيني اللسان. فإن الجاهل قد لا يستطيع الإفصاح عما يريد، والذي العيي نقصد بالعيي الذي لا يستطيع أن يفصح ليس فصيحا، عنده علم لكن لا يستطيع أن يوصله للآخرين. فمن شهد معنا واتفق معنا على ما ثبت في الكتاب والسنة وهو النقطة الأولى التي ذكرناها، من اتفق معنا أن الله أراد الهداية لنا، حينئذ من أراد الهداية إرادة جازمة وكانت عنده القدرة التامة لم يمنع من حصول المراد شيء. فإذا كان الله عز وجل قد أراد لنا إرادة جازمة الهداية، والله عز وجل إن كان قادرا عليها بعلمه وبكلامه بأن يكون كلامه فصيحا، حينئذ لا يمكن أن يكون الكلام إلا على ظاهره، وإلا لكان كلامه غير فصيح أو كان فيه نقص في العلم، وإلا لكان إما غير مريد لهدايتنا، وإما أنه يكون غير قادر على هدايتنا. واضح يا إخواني؟ فإذا تبين لك هذا أخذت نصوص الكتاب على ظاهرها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم إن آمنت أنه أمر بالتبليغ وأن الله اختاره ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، إن آمنت بهذا وأنه بلغ وأدى الأمانة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركها على البيضاء كما يأتينا بعد قليل، حينئذ إن قرأت الحديث أخذته على ظاهره وآمنت به، إذ الذي يريد لك الهداية لا يمكن أن يضللك، لا يمكن أن يضللك. ثم إن آمنت أن الصحابة تلقوا العلم الحق الصحيح عن الله ورسوله، حينئذ تؤمن أنهم اعتقدوا الحق وقالوا الحق، فحينئذ إن قرأت الآية أو الحديث أو الأثر أخذته وأنت مطمئن، ولو لم تستطع الرد على شبهة المبتدع. المبتدع قد يشبه عليه، قد يشبه عليه، يذكر الشبهات قد لا تستطيع الإجابة عنها، لكنك إن لم تستطع عدم استطاعتك لرد الشبهة يقابله إيش؟ وسوخ ويقين أن ما عليه الصحابة هو الحق، فأنا أعتقده وإن لم أستطع الرد على الشبهات. ومع ذلك شيخ الإسلام قد صنف لنا كتابا خصصه للرد على شبهاتهم، وهو كتابه أو هي رسالة التدمرية التي تأتينا إن شاء الله بعد هذه الرسالة. فهذا هو الركن الأول من هذه الرسالة، وهو أن يقرر لك شيخ الإسلام أن ما عليه الصحابة والتابعون هو الحق، ثم سيذكر لك ما كان عليه هؤلاء فحينئذ تأخذه وأنت مطمئن أنه الحق نكمل بعد الأذان. نعم. الله أكبر. طب إذا جئنا إليه هذا قليل. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. تنوّل إلى أنني مشغول بعد صلاة العشاء، فأعتذر عن درس الأصول اليوم، ولعلنا نعوضه يوم الأربعاء، ونعتذر بيوم الخميس أيضا، فيكون لنا مجلس يوم الأربعاء ويوم الخميس، لأن المشايخ في سفر، المشايخ في سفر، فدرس الأصول يكون إن شاء الله يوم الأربعاء ويوم الخميس المغرب العشاء، ونزيد الاعتذار اعتذارا بأن نعقد بعد العشاء مجلسا في الأدرومية أيضا الأربعاء والخميس إن شاء الله. جيد. بين المغرب والعشاء أصول فقه أربعاء وخميس، وبعد العشاء أربعاء وخميس مجلس أيضا في إيش؟ في الأدرومية. وأستصنفكم بعد صلاة العشاء اليوم نتأخر لا يزيد عن ربع ساعة فقط. لماذا؟ حتى ننهي القطعة التي قرأها الشيطان فقط. نحن قد شرحناها الآن فقط لنبين الألفاظ، ما أعتقد أن ننهيها يعني الآن قبل الصلاة، فتحمل إن شاء الله وتكتسب ذلك عند الله. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قاله الله، أي قولنا في هذه الآيات، آيات الأسماء والصفات وأحاديث الأسماء والصفات، قولنا فيها ما قاله الله. ليس لنا قول، ليس لنا قول من عندنا، هذه لا يقال فيها بالعقل والرأي، هذه أمور شرعية إنما تؤخذ من كتاب الله، قال الله وقال رسول الله، لا يسأل فيها عن الرأي. واضح؟ قال قولنا فيها ما قاله الله ورسوله، لا نقول فيها شيئا من عندنا. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وقلنا على رأسهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال: وهذا، هذا هو المصدر. ثم ما حكم هذا التلقي؟ قال: هذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، أي في باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب الشريعة. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. فإذا كان الله عز وجل قد شهد لنبيه أنه سراج منير، سراج إصباح يضيء، فالله يقول لنا هذا النبي سراج منير، إيش يعني استضيئوا بنوره؟ ما هو النور الذي بعث به؟ العلم الشرعي، قال الله وقال رسول الله، فشهد الله أن هذا نور، فحينئذ هذا هو النور وهذا هو الحق. قالوا: أمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن تبعني. قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. الحكمة أي السنة. قال: وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم. هذا كله جعلته لكم في نقاط، لخصناه في نقاط. وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره. طيب، عند قوله وقد أخبره أكمل له ولأمته دينهم، ضع فوقها: وهذا الكمال يستلزم كمال العلم وكمال البيان. فالشريعة من حيث العلم تامة، فالعلم بالله على رأس هذا التمام، التمام بيان، تمام بيان العلم بالله على رأس البيان، ومن تمامها البيان. فلا أحد يستطيع أن يبين لنا مراد الله كالله عز وجل وكرسوله، فكلام الله هو أبين الكلام، وبيان رسوله لكلام الله هو أبين كلام وأوضحه. قال: وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. واضح هذا إن شاء الله. لماذا؟ لأنه أعظم أبواب الدين. فإن كان هذا الباب ملتبسا، فعن أي تمام نتكلم وعن أي كمال نتكلم؟ قال: محال أن يكون قد ترك هذا الباب، يعني فلم يميز، وفي نسخة ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. وبينا في الدرس الماضي ما الفرق بين الواجب والجائز والممتنع. فقلنا: الواجب ما لا يتصور انفكاكه عن الشيء، الجائز ما يتصور اتصافه به وعدم اتصافه به، والممتنع ما لا يتصور اتصافه به. قال: فإن معرفة هذا أصل الدين. هذا أي باب الأسماء والصفات هو أصل الدين. الدين كله يبنى على معرفة الله، فإنك إن لم تعرف الله عز وجل كيف تعبد من تجهل؟ قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. وكل هذا إن شاء الله واضح. ها؟ قال: فكيف يكون ذلك الكتاب أي القرآن وذلك الرسول يريد السنة وأفضل خلق الله، وفي نسخة والصحابة الذين هم أفضل خلق الله وأصحابه الذين، طيب، وأصحابه الذين هم أفضل خلق الله بعد النبيين كما نقلنا لكم من النصوص. قال: كيف لا يمكن أن يكونوا لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا، اعتقادا أي علما، اعتقادا أي علما صحيحا، وقولا أي بيانا وتبليغا. واضح؟ أي أنهم اعتقدوا حقا ونطقوا بهذا الحق الذي في قلوبهم. هذا هو معنى اعتقادا وقولا. ونكمل ما بقي إن شاء الله بعد الصلاة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقام الصلاة، أقام الصلاة، الله.